بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم اجلس عن يمينه وعن شماله ثم اسر اليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين ثم اسر اليها حديثا فضحكت فقلت ما رايتك اليوم فرحا اقرب من حزن فسالتها عما قال فقالت ما كنت لامشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسالتها فقالت اسر الي ان جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيت لعاقا بي فبكيت فقال ما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة ونساء المؤمنين فضحكت لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله صحيحه ونحن لا نزال في مناقب الرسول عليه الصلاة والسلام وصفاته. يقول رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثنا فراس قال عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عندها فأقبلت ابنته فاطمة مشيتها كأنها مشيت الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت اجلسها عن يمينه أو قالت عن شماله ثم أسر إليها فبكت ثم أسر إليها أخيرا فضحكت. قلت سبحان الله عجبا ما أقرب الفرح من الحزن. قلت فرح ما أقرب من هذا. قلت ما الذي قال لك؟ قالت ما كنت لأشي سر الرسول عليه الصلاة والسلام. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرت فاطمة عائشة أنه قال لها إنني عارضني جبريل القرآن كان يعارضني كل سنة مرة. السنة هذه عارضني مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي فبكيت. ثم قال حضر أجلي بكيت. ثم قال ألا ترضين أن تكون أولي حقا بي؟ ثم قال ألا ترضين أن تكون سيدة نساء العالمين أو سيدتي نساء أهل الجنة؟ فضحكت حينئذ. أخبرت فاطمة عائشة بهذا بعدما لحق الرسول بربه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحم الله حدثنا يحيى بن غزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد نبي أن روى عائشة رضي الله عنها قالت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعا فسارها فضحكت. قالت فسألت عن ذلك قالت صارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجهي الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيت أتبعه فضحك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلس فاطمة على جانبه ثم سارها إنه بينها. عائشة ما تسمع فضحكت فبكت ثم سارها مرة ثانية فضحكت فعجبت عائشة لضحك وبكى بساعة واحدة. ثم بعد ذلك سألت عائشة فاطمة فرفضت قالت ما كنت لأفشي سر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لما لحق بربه أخبرت فاطمة أنه قال لها إنني قد أموت في هذا المرض الذي أنا فيه في آخر أيامه. تقول فبكيت ثم قال ألا ترضين أن تكوني أول لحاق بي أول أهل بيتي لحاق بي عندي يعني 6 شهور وماتت رضي الله عنها. فضحكت فقد أخبرت عائشة فاطمة أخبرت عائشة أن الرسول قال لها سأقبض في مرضي هذا فبكيت ثم قال لها أنت أول لحاق بي فضحكت لأني سأل حقه بعد قليل يعني 6 شهور ما تتعطم رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا محمد بن عرعرة قال دثنا شعبان بن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدن ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس أن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح. فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب يحوي ابن عباس. يقول كان عمر بن الخطاب يحوي ابن عباس مع مجالس المشايخ كبار المهاجرين وكبار الأنصار وعلماء الصحابة رضي الله عنهم يحضرهم معهم. فشكى كبار العلماء أو كبار الصحابة كيف تحضر طفل عندك هنا ونحن لنا أولاد ما نحضرهم, لنا أولاد مثله ما نحضرهم, فليس تحضر هذا؟ فقال هذا ستعلمون عنه. فقال يا ابن عباس ما ترى في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ما أرى إلا أنه أجل الرسول حضر, أخبر أن أجلك حضر فسبح بحمد ربك واستغفره. قال عمر ما أرى إلا ما ترى. سألهم أول قال ما معنى هذه السورة, اشتدل عليه هذه السورة أنتم يا جماعة اشتدل عليه هذه السورة. قالوا لا نعلم. فسأل ابن عباس فقاله أجل الرسول, أخبره الرسول الله أنه هذا أجلك حضر. فقال عمر ما أرى منها إلا ما ترى. ظهر فضله عليهم, يعني ظهر فضلكم, ما ناقش من عمر لكن قال هل ظهر فضلكم, يعني مناقشة سكوتية, ظهر فضل ابن عباس عليكم؟ نعم ظهر أشك. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنزلة الغسيل قال حدثنا عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه بملحفة قد أصاب عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام, فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن حنظلة الغسيل قال حدثنا أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في ملحفة وعاصب رأسه بحصابة دسمة خطب وتكلم ثم قال آخر الكلام إن الناس يكثرون ويقلون وإن الأنصار سيقلون أو قال يكثرون. فمن ولي شيئا من أمره يصيب قريش ويحيي قريش يقول ولي منكم من أمر, لأن قريش يلي تبتلي الأمر. فمن ولي منكم من المسلمين شيئا مما يضر وينفع فليستوصي بالأنصار خيرا فإنهم يقلون ويكثر الناس إلى آخره. الشاهد من ولي أنتم يا قريش من ولي من أمر الأمور شيئا يضر به وينفع فليستوصي بالأنصار, يوصي الرسول الناس بالأنصار الخلفاء اللي يتتبعون على الملك يوصيهم بالأنصار رضي الله عنهم رضي الله عن الأنصار. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال ابني هذا سيد ولعل الله يسلي به بين فئتين من المسلمين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حسين الجعفي قال عن أبي موسى الأشعري قال عن الحسن البصري نعم إسرائيلي أبي موسى هذا ما هو أبو موسى الأشعري هذا من التابعين أبو موسى عن مين؟ عن الحسن البصري عن الحسن البصري عن عن أبي بكر. عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فسعيد به. ذات يوم أخرج الحسن معه وطلع المر وهو معه حطه على رجليه وقال إن قال للناس وهو على المنبر أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. والحسن رضي الله عنه قال إنه سيد وسيصلح الله به بين فئتين. أصلح الله به عام 40 بين معاوية بينه وبين معاوية. هو معه أهل العراق وقاتل معاوية والمعاوية من أهل الشام يقاتل الحسن. فأصلح الله به قال ليش نتقاتل يا معاوية نتقاتل يا ماذا أنت تبي الملك وأنا أبي الملك أنا ما أبي الملك تنازل لك عنه وقال خليها العراق وخلوها للشام ليش طيب إحنا بذمتنا الدمم هذه والدماء اللي تقتل أو الأرقاب اللي تروح ليش كذا أنا تنازل لك. فأرسل له ورقة مختومة بختمه. معاوية أرسل للحسن بن علي ورقة مختومة بختمه وتوقيعه توقيع ختم من معاوية والورقة بيضة اكتب ما تهتم اكتب ما تريد من الشروط. وكتب الحسن رضي الله عنه ما يريد من الشروط على معاوية وتنازل له عن الملك وصار الخليفة معاوية. عام 40 يسمونه عام الجماعة يعني اجتمع الناس على واحد. فقال الحسن تنازل لا ما هو للعراق كيف تتنازل عن الملك وأنت الملك وأنت ابن محمد وأنت ابن فاطمة وأنت. قال هذا كله ما يضرني ولا ينفعني أنا الحسن تنازلت ولا ملكت ولا شيء آخر موت يتبون منه آخر موت قالوا يتولى غيري يتولى مسؤولية العالم غيري أحسن تولاها معاوية. عام 60 نعم. أبو موسى إسرائيل بن موسى إسرائيل بن موسى ما يعني سميناه بس أنه تابعي مثل موسى أبو موسى. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال عن حميد بن هلال قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى جعفرا زيد بن حارثة أرسلهم لقتال الروم في التونوب لقال الملك غسان في تربة تربة هذه في أرض واسعة بيننا وبين الأردن. الأرض الواسعة تسمى البلقة وتربة فيها هناك بيننا وبين الأردن في حدود الأردن. فأرسلهم يقاتلون الروم بثلاث آلاف فقال يأخذوا الراية زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة قبت سكت عليه الصلاة والسلام. لكن لما ذهبوا وقتلوا نعاهم للناس على المنبر قال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ الراية جعفر فأصيب ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان. يخبرهم قبل أن يأتي خبرهم يخبرهم الساعة التي قتلوا فيها قبل أن يأتي ما جاء خبرهم لبعد شهر ما جاء خبر قتلهم وموت إلا بعد شهر. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله سيف ليس بإمرة أحد. خالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ الراية خالد بن الوليد حتى انقطع في يده ثمانية أسياف انقطعت كثرت في يده ثمانية أسياف رضي الله عنه. فلما أخذها وجاء الليل قام وجعل المقدمة مؤخرة وجعل يمين يسار وقفه في المقدمة ووقف في المقدمة لكنه غير الكتائب الخمس غيرها جعل المقدمة مؤخرة واليمين يسار والقلب هو ثم هو وقف في المقدمة. لما أصبح الصباح ورأى الروم أن الجيش تغير وأن القلب صار يمين يسار وأن الميمنة ميسرة والقدم مؤخر قالوا إحنا عاجزنا عنهم ومقريف كيف ينجأهم مدد يلا وهربوا فرجع بالجيش. لما وصل المدينة قال الناس لهم أنتم الفرارون قال الرسول هم الكرارون هم الفرارون يعني ثلاث قدوا مئة ألف ما يصير. فقال هم الكرارون ليش الفرارون سماه الرسول ذلك اليوم سيف من سيوف الله سيف من مسلول الله سيف خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من الماق قلت أن يكون لنا الماق قال أما إنه سيكون لكم الأنماق فأنا أقول لا يعني امرأتي أخري عني أنماقك فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط صعدوها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عمرو بن عبد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال عن محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه أنه لما تزوج وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله هل جاء بكر ولا ثيب قال ثيب وسأل عن القصة مشهورة في غزوة تبوك عند رجوع الرسول غزوة تبوك الشاهد أنه قال له ستكون لكم أنماط الملح الفراش الذي له خمل ذولية لها خمل كبير زرع لها زرع طويل مرة يعني كان يوقيكم ستكون لكم أنماط وهي مثل الحرير صوف لكنها مثل الحرير وزرعها طويل مرة ملحفة قال ستكون لكم أنماط لما فتحت الفتحات ومصرت الأمصار سارت الأنماط فيقول جابر أخري عني أنماطك قال فلم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ستكون لكم أنماط يعني أننا سنتخذ الأنماط نحن فليس أخرها احتجت عليه يقول الرسول ستكون لكم أنماط فالآن كانت لنا ليه نأخرها خلاص الرسول يقول تكون لكم فهي لنا اليوم ليش نأخرها يعني كان جابر يكرهها لأنها رقيقة جدا وزرعها طويل وفراشها لين كان جابر يتجفف عنها إلى آخرنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ رضي الله عنه معتمرا قال فنزل على أمية بن خلف في صفوان وكان أمية انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وقف للناس انطلقت فطفت فبينما سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة قالوا سعد قال أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد أويت محمدا وأصحابه فقال نعم فتلاحيا بينهما فقال أمي لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه فغضب سعد فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك قال إياي قال نعم قال والله ما يكذب محمد إذا حدث فرجع إذا لامرأتي فقال ما تعلمين ما قال لي أخي ليسربي قالت ومن قال قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي قالت فوالله ما يكذب محمد قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريق قالت له امرأته أما ذكرت من قال لك أخوك ليسربي قال فأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين فسار معهم فقتله الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم انطلق سعد بن معاذ من المدينة إلى مكة يريد العمرة فلما أتى المدينة نزل على أمية بن خلف وكان صديقا له وكان إذا سافر أمية إلى الشام يأتي المدينة وينزل على سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه فينزل عليه أمية وسعد ينزل على أمية بن خلف في مكة وهذا ينزل عليه بالمدينة سافر فجاء سعد مرة من المرات ونزل على أمية فقال انتظر حتى يقف الناس تطلع الشمس وتحتر الشمس مرة واحدة ويقف الماشي مرة واحدة لأجل أدخلك في المطاف تطوف فجاء لما حصل احترت الشمس والظهر وصل الظهر وصار الناس واقفين ما يمشي أحد أطلعه جاء هتابه يطوف بالبيت فطاف بالبيت سعد رضي الله عنه فجاء أبو جهل شقي كل مشكلة يجي فيها تعال الله تجي فيها فجاء ونظر إلى سعد من هذا اللي يطوف بالبيت فقالوا هذا سعد بن معاذ فقال هذا يثربي قال أنتم أويتم محمدا إليكم قال نعم قال له أمية بن خلق لا ترفع صوتك على سيد الوادي، يعني أبو جهل سيد الوادي عندهم. فالشاهد أن سعد أتم طوافه ثم قال والله لأمنعن عيركم التي تمر من الشام، تروح للشام وتمر من عندنا من عند السيف، والله لأمنعنها إن منعتني من الطواف إلى آخره. الشاهد أنه قال أنت يا أمية تقول لي هالكلام، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه قاتلك. أنا قال نعم سمعته، قال والله الرسول ما يكفر، والله ما يكفر. لما ذهب سعد ذهب أمية إلى امرأته قالت تعلمين ما قال يثربي أخوي المثربي؟ قالت لا، قال إنه زعم أن محمد يقول إنه قاتلي، قال والله محمد لا يثرب. لما صارت وقعة بدر وخرجوا يمنعون عيرهم وتكلم الناس وألبهم أبو جهل، فأمية أراد لا يخرج، فقال أبو جهل كيف أنت سيد الوادي؟ ما خرجت ما خرج الناس، لكن إيش معنى يوم ويومين وبعدين ارجع بغيت ترجع، بس إيش معنى لا تسب الناس؟ إيش معنى سيد الوادي؟ إيش معنى يوم أو يومين وبعدين بغيت ترجع ارجع؟ فخرج مع أمية بن خلف أن بزعمه يوم ويوم، لكن جره الله إلى بدر ومشى إلى بدر وأراه وقتله الله هناك، قتله بلال رضي الله تعالى. بلال أسره عبد الرحمن بن عوف وأخذه معه. عبد الرحمن أسر أسيرين، ولكن لما جاء أمية بن خلف قال ما تبغي الفلوس خذ بيدي، فترك الأسيرين وأخذ بيد أمية بن خلف. فقال بلال أيها الأنصار، يا أنصار الله، يا أنصار الله أمية بن خلف، يا أنصار الله أمية بن خلف، لا نجوت إنك. بلال رضي الله عنه كان أمية بن خلف يعذبوه هنا في مكة، يجي على الصخرة الحارة الجمرة اللي جمر يتبع على بطنه وهو عريان، يقول أحد أحد اكفر بمحمد، يقول أحد أحد اكفر بمحمد، أحد أحد. لما جابه الله في هالمكان دعا الأنصار، يا أنصار الله يا أنصار الله أمية بن خلف عدو الله ورسوله، يا أنصار الله. فقام عبد الرحمن يهربه، ولكن رجل ثقيل، وجاءت الأنصار رضي الله عنهم صاروا بالسيوف يبطونه بط مع كلش، يبطونه بط الأنصار حتى مات بيدي، لأن يد عبد الرحمن بن عوف، يا أنصار الله يا أنصار الله، صاروا يضربونه بالسيوف على باب كرشه، مع باب يبطونه على كرشه حتى مات، فماته الله تعالى وتفدت في بدر. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الرحمن بن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن المغيرة نبيه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس مجتمعين في سعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى بقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بأطن. وقال همام أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع أبو بكر ذنوبين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن المغيرة قال عن أبيه المغيرة قال عن موسى بن عقبة قال عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يرى إذا رأى رؤيا وهو في المسجد في صلاة الليل يصلى الفجر التفت على الناس فسألهم أحد رأى رؤيا منكم أيها الناس؟ فليرى رؤيا من الصحابة تجي قصة على الرسول عليه الصلاة والسلام فبشرها له، فإن كان ما رأى أحد هو يقول أنا رأيت كذا وكذا، يقول رأيت البارحة في النوم كأني فأن الناس في عطن في صحراء، الناس مجتمعين في صحراء، ورأيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينزع بالدلو من دير في الصحراء هذه، ينزع من الدلوين دلوين والله يغفر له، لكنه ما هو نشيب دلوين بس يأذن له رهي. فجاء عمر بن الخطاب فرأيته ينزع وكان ومن يفري فريه، يقول حتى مال الناس بحطن، يعني روم ارتوى واحد المحلة هذه المجتمعين كلهم حتى ارتوى وصدر الناس بحطن. الشاهد ان عمر الرؤية هذه هي الخلافة، أبو بكر رضي الله عنه 2 سنين و6 شهور وعمر أكثر من 10 سنين وزيادة، عشر سنين حتى صار الناس بعطا فتح الفتوحات ومصر أمصار فتح فارس وكسرى فارس كسرى وفتح قيصر والروم فتح عمر رضي الله عنه في وقته. نعم. ولما رأى بقريا بالناد يفري فريا. لما رأى بقريا يعني نشيط جيد يفري فريا يعني ينزع نزعه لأنه أخذ عشر سنين كلها فتوحات وكلها في صالح المسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثني عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمن قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان قال أنبيته أن جبريل عليه سلامة النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحيته قالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل أو كما قال قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عباس قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر قال حدثنا أبو سليمان طرخان قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنبئت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وهو عند أم سلمة يعني اليوم والليلة لأم سلمة رضي الله عنها بيت عندها الرسول عليه الصلاة والسلام فأتاه جبريل على صورة دحية الكلبي دائم عليه الصلاة جبريل تصور بصورة دحية الكلبي يحادث الرسول لأنه جميل الصورة منتهى الكمال. الشاهد أنه كان يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام وأم سلمة تحسبه دحية الكلبي وهو جبريل عليه السلام. تقول والله ما علم حتى قام الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج قال تعلمين من هذا؟ قلت والله ورسوله قال هذا دحية هذا جبريل. يقول والله ما حسبت إلا دحية الكلبي. يقول لما خطب الرسول عرفت أنه جبريل وقد أخبرها قبل ذلك. قلت له من أخبرك بهذا؟ قال أسامة بن زيد. يعني أسامة أخبرت أم سلمة باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم إن فيها الرجم. فتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله فرأيت الرجل يجنو على المرأة يقيا الحجارة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني اليهود يعرفون القرآن يعرفون التوراة يعرفون أن نزل على محمد كما يعرفون أبناءهم مثل ما يعرف ولده يعرف القرآن وحده من الله من عند الله تعالى وتقدس ولكنهم حسب الكفرة. يقول تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. علماؤهم يكتمون الحق على اليهود على أبنائهم على جماعتهم يكتمون الحق ولهم يعرفون أنه حق وأن القرآن حق وأن الرسول حق وأن كله كلام الله القرآن كلام الله والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله يعرفون هذا كله لكنه يكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. قال حدثنا عبد الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا من اليهود جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له أن اثنين زنيا من اليهود فما نفعل يا رسول يا محمد؟ يرون لعله أن يخفف عنهم نبي ولعله أن يأتي بشيء يخفف عنهم. قال ما تقرون في التوراة؟ ما في التوراة عندكم؟ التوراة مثل القرآن نزلت من الله تعالى وتقدس فما لن تجدونه في التوراة؟ قال نجل أن نفضعهم ونسوج وجوههم ونحلق لحية ونطوفهم بأساق حمار ونفضعهم عند الناس. قال عبد الله بن سلام كذبتم فيه الرجم, التوراة فيها الرجم. عبد الله بن سلام تزسلم قبل ذلك. قال فأتوا بالتوراة, فأتوا بالتوراة وكان يقرأ قبل الرجم وبعدها. قال عبد الله بن سلام ارفع يدك, فرفع يده وإذا آية الرجم. قال يا محمد هذه آية الرجم. فأمر بهما أن يرجم الرسول عليه الصلاة والسلام, أمر باليهود أن يرجم الاثنين المرأة والرجل. فصار الرجل يحجب على المرأة يحمي عليها ففيها الحجارة لكن ما نفع, قتل الرجل وقتلت المرأة. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراه من شقاق القمر. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة بن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شنقتين, وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. يقول البخاري رحمه الله باب انشقاق القمر, لأن المشركين طلبوه آية, قال جب لنا آية ورنا آية, أنت يا محمد ورنا آية. فانشق القمر عنه حتى أن الركبان يأتوا من الخلاء وقالوا لا رأينا القمر انشق نصفين, رأينا القمر انشق نصفين. يقول حتى رأينا أبو قبيس فرقة من هنا ومن أبو قبيس بينهما بين الفرقة هذه وفرقة, رأيناه بعيوننا ورأته المشركين كافة كلهم لكن ما زادهم العناد وكفر. حتى إن الركبان يقول يأتونا إلى مكة يقول رأينا القمر انشق, رأينا القمر انشق شفتين نصفين هنا وهنا, اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان قتادة عن انس بن مالك قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدثه ان اهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم آية فأراه من شقاق القمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عبد الله قالوا قال حدثنا يونس حدثنا يونس قال حدثنا شيبان شيبان قال قال حدثنا قتادة عن أنس قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى ثم حول السند. نعم ثم حول السند. قال قال حدثنا خليفة حدثنا خليفة قال قال حدثنا زيد بن زريع زيد بن زريع قال عن سعيد عن قتادة عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن القمر يشق على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بسؤال قريش, كفار قريش سألوه آية فانشق القمر نصفين حتى يقول ابن مسعود بمكة ذلك اليوم يقول رأينا القمر بين شقتين يمنع عن جبل قبيس ويمنع عن يساره فأناه انشق, ومن جاء من الركبان قالوا انشق رأينا القمر انشق, كل من أتى من الركبان من الخلاء من البر قالوا رأينا القمر انشق. هذا بسؤال قريش, لكن شو اللي حصل؟ اقترب للناس اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر محمد, قالوا إيه هذا سحر محمد, انشق القمر من سحر محمد, سحر القمر يقدر عليه محمد يسحره في السماء ومحمد بالأرض, لكن العقول نعوذ بالله, وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يفيش جزاهم الرسول عليه السلام. فأنا أبو قبيس مرتفع ما هو بهذا الشكل, فأنا مرتفع وكان القمر يشرق هنا ويشرق هنا. قال رحمه الله حدثنا خلف بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن راكب بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا بكر بن مضر بكر بن مضر قال حدثنا جعفر بن ربيعة جعفر بن ربيعة قال عن عراك بن مالك عن عراك بن مالك قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة بن عوث بن عتبة قال عن ابن عباس عن ابن عباس بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان القمر انشق في زمان النبي ان القمر انشق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام, وذلك بسؤال المشركين آية, سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ان ينشق القمر قالوا انشق, فانشق القمر فرقتين, فرقة عن يمين أبي قبيس وفرقة عن شماله. باب قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا معاذ قال حدثنا عن أبيه قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلين خرجا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، يقال أنهما سعد وأسيد، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، خرجوا من عند النبي بالليل فأضاء لهم النور، نور يمشي أمامهم من شون في الظلام، يمشي أمامهم، فلما تفرق هذا بيته هنا وهذا بيته هنا خرج انشق النور فصار مع هذا نور ومع هذا نور حتى وصلوا إلى بيتهما. هذه كرامة لهما لأن كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسيد بن حضير وعباد بن بشر. عباد بن بشر وهو سعد. هو سيد بن حضير. طيب. ولا رحمه الله دثنا أبو الله بن أبي الأسود ولا دثنا يحيى بن إسماعيل ولا دثنا قيس ولا سمعت المغيرة بن شعبان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هؤلاء الناس متفرقون، بعض الشراح يقولون بالشام، ما هم بالشام، ناس بالشام وناس بالعراق وناس بنجد وناس بمكة وناس بغير بالحجاز وناس هنا وناس هنا، جاي متفرقون في البلاد كله. ولهذا الأبدال تجدهم في كل مدينة أو في كل مكان واحد منهم، إذا مات بدل أحيى الله بدلا بدله، إذا مات بدل من الأبدال التي أكرمهم الله تعالى وتقدس، إذا مات ما خلفه واحد منهم، خلفه بدل من الأبدال إلى آخره. فالشاهد أن الطائفة المنصورة القائمة بالحق إلى يوم القيامة هي موجودة في كل مكان، ما هي مجتمعة النحبة، ما هي مجتمعة، موجودة في كل مكان، هنا طائفة وهنا طائفة وهنا طائفة، وهي مجموعة تسمى طائفة منصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني أمة تقوم بالدولة هذه تأمر معروفة أنها تحيي الأرض، وأمة تقوم بالدولة هذه، وأمة تقوم بالدولة الثانية، وأمة تقوم بالدولة الثانية، فأظهر الدين ويظهر الحق على يد هؤلاء الأمم التي خرجوا على الناس وأحيوا الدين وأحيوا الشريعة. نعم. ولا دثنا الحميدي ولا دثنا الوليد ولا دثني ابن جابر ولا دثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال عمير: فقال مالك بن قامر، قال معاذ وهم بالشام، فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر عبد الرحمن بن زيد قال حدثنا عمير بن هاني قال عن معاوية بن أبي سفيان قال إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على هذا الحق. يقول ابن مسعود انهم بالشام، زعم ابن مسعود انهم بالشام، لكن ما يقول روايه ابن مسعود انهم بالشام، معاويه يقول ما سمعت انه بالشام، انما يجون على الحق في كل مكان، طائفه من امه محمد يجون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك، متفرقين في البلاد. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا سفيان قال دثنا شبيب بن غرقده قال سمعت الحي يحدثون عن عروه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار يشتري له به شاه فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال السفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمع من عروة قال سمعت الحي يخبرون عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال وقد رأيت في داري 70 فرسا. قال سفيان اشتري له شاة كأنها أضحية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب ايوه قال سمعت الحي يحدثنا قال سمعت الحي يعني القوم قوم عروة الباركي قومه يحدثون عنه أنه قال أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام يشيله طلي أضحية. فذهب عروة الباركي اشترى بدينارين فاشترى بدينار اشترى بدينار طليين ثم باع الطلي بدينار وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام بطلي ودينار عنده أرسل معه دينارين فاشترى اثنين طليين ثم باع واحد بدينار وأتى الرسول بدينار وطلي قال فدعا له الرسول بالبركة. هذا قومه يحدثون عنه يقول دعا الرسول لعروة البارك بالبركة حتى إنه لو اشتغل في تراب ربح في التراب لو باع واشترى في تراب لربح لأن الرسول دعا له بالبركة. نعم. وفي آخر الحديث يقول سمعته يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث سمعته يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فكان عنده 70 فرسا ربطها الخيل إذا كان في الجهاد في سبيل الله إذا كان مربوطا للجهاد في سبيل الله ولتكون كلمة الله هي العليا ففيها الخير لا شك في هذا. أما إذا كان ثرية وسمعة ومسابقة فلا أدري. قال سفيان اشتري له شاة كأنها أضحية هي أضحية كأنها أضحية يعني في أيام الحضية. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصي الخير إلى يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. لا شك أن يعقدها يربطها لتكون كلمة الله عليا أو ليقاتل بسبيل الله عليها أن فيها الخير إلى يوم القيامة. أما الذي بطرية وسمع فالله أعلم. ولا رحم الله دثنا قيس بن حفص ولا دثنا خالد بن الحارث ولا دثنا شعبان بسياه ولا سمعت أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصي الخير. يقول البخاري رحمه الله مؤكد ما سبق ومكرر حدثنا قيس قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن شعبة قال أنا بالتياح عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم. نقول الخير خيلنا اليوم اللي نشوفها تسابق يمكن الخير هذا الفلوس اللي تدرها على صاحبها لا شك أنه من الخير. الفلوس هذه اللي تدرها على صاحبها في المسابقة لا شك أنها من الخير أيضا لأن الرسول يقول يوم القيامة معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فمن الخير التي مربوطة الآن لغير قتال في سبيل الله لكن يجيه 3000 4000 أحيانا 30,000 تأثر المسابقة فهي من الخير أيضا من الخير من الفرس قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وإلى رجل وزر فما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فطال لا في مرج أو روضة وما أصابت في ديالها من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت ديالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنار فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات. ورجل ربطها تغنيا وسطرا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ست. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم للحبر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفازة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل لثلاثة الخيل لثلاثة. واحد ربطها لتكون كلمة الله العليا وليقاتل في سبيل الله عليها إذا حصل القتال فهو رابطها فهي كلما جرت برسمها بحبل هذا له أجر كلما أكلت له أجر كلما روزت له أجر كلما اشتدت انقطع الحبل وذهبت شوط أو شوطين بعيد له أجر في انقطاع هذا ذهب راح يضربها وهي تهرب منه ثم يلحقها ويجلس هذا الشوط اللي قطعته والشوط اللي رجعت فيه والشوط اللي راحت فيه كله أجر. والروزها والماء والماء اللي تمر بماء وتشرب له أجر أيضا. كل ما تفعل هذه الفرج فهو لوجه الله ويكتب له درجات عند الله تعالى وتقدم. أما الثاني فهو ربطها غنى تكفف وتعفف يعني يلقحها يجيب الفحل يلقحها ثم تأتي بمهرة يبيعها بعشر دعارين عشرين دعير إلى آخره ثم يعطي هذا صدقة جمل وهذا يعطيه مثلا مهرة وهذا يعطيه كذا يتصدق منها. فهذا تعفف وتكفف هذا كله خير له أجر أيضا. أما إنسان هو ربط رياء وسمعة ومناوى لأهل الإسلام فهذا عليه أجر نعوذ بالله. وسئل عن الحمر وسئل عن الحمر وقال لم ينزع علي فيها شيء إلا هذه الآية من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه السورة يقال لها إنها أحكم سورة في القرآن. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيها محمد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساء فلما رأوا قالوا محمد والخميس وأحالوا إلى الحسن يسعون. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا محمد محمد عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صبح أهل خيبر فدعا عليهم وقال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. لما خرجوا وجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام الجيش فقالوا محمدا والخميس الخميس الجيش الجيش مقدمة ومؤخرة ويمين ويسار وقلب خمس فرق الجيش خمس فرق ولهذا سمي الخميس لأنه خمس فرق. قالوا محمدا والخميس الواو للمعية محمد مع الخميس أو للعطف لكن غالبه أهل المعية. الشاهد أنه محمدا والخميس فدعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام واحتل خيبر استولى عليها سنة سبع سبع من الهجرة استولى عليها وتزوج صفية كما مر فاعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثني إبراهيم المنذر قال دثنا ابن أبي الفدائي كان ابن أبي ذيب عن المقبور يا نبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه ولبست رداءك فوسطه فغرف بيدي فيه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت حديثا بعد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال عن ابن أبي ذيب قال عن المقبري سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا وأنساه أسمع حديث كثيرا نجلس معك ولكني أسمع حديث وأنساه. قال ابسط رداءك يقول فأخذت شرشف وراء ظهري وبسطته يقول فأخذ بيدي هكذا وطال ثم أخذ ثلاث مرات يقول فضمه يقول فضممت والله ما نسيت شيء ولهذا يروي 5282 حديث، يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام 5282 حديث أبو هريرة رضي الله عنه وحده، لكن يقال أنه لم يسمع مباشرة إلا 1280، لم يسمع مباشرة من الرسول إلا 1280، الباقي من الصحابة رضي الله عنه يسمى مرسل صحابي، لأنه سمح من صحابي ويقول قال رسول الله فهو مرسل، ما ندري عن لأنه يسمى مرسل خفي، والمرسل خفي ما يعرفه إلا النقاد من الرجال، يعني يقول هذا أبو هريرة ما سمعه منه، سمعه من ابن عباس أو سمعه من عمر أو سمعه من كذا وكذا، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وحسن الصالحين.